عقده الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه فصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة الفصول المتعلقة بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا الفصل عن غزوة خيبر، والشأن في هذه الغزوة كما قال جماعة من المفسرين هي وعد وعده الله عز وجل نبيه والمؤمنين. وقد مر معنا الغم الذي لحق الصحابة رضي الله عنهم مما كان في صلح الحديبية، ولكن الله عز وجل جعل فيه خيرا كثيرا. ففي أثناء هذه الأحداث نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح كاملة، وفيها من البشارات العظيمة والثناء الكريم العاطر على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وفي الفتح آي كثيرة تمدح الصحابة رضي الله عنهم وتبين مآثرهم ومناقبهم وخصالهم الكريمة. وفي هذا السياق وعد الله عز وجل المؤمنين موعدة كريمة، فقال جل وعلا: وعدكم الله مغانم كثيرة، مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وقوله سبحانه وتعالى: فعجل لكم هذه، أي صلح الحديبية. وقوله جل وعلا: وعدكم الله مغانم كثيرة، كثيرة تأخذونها، قال غير واحد من المفسرين: هي المغانم التي من الله عز وجل بها على المؤمنين في غزوة خيبر. ولهذا كان للمؤمنين من المغانم في فتح خيبر الشيء الكثير مما من الله به عز وجل عليهم. بل قال بعض الصحابة كما جاء في صحيح البخاري وغيره: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، يعني مما يسره الله عز وجل وأكرم به عباده في غزوة خيبر من المغانم الكثيرة. حتى إن المهاجرين رضي الله عنهم بعد هذه الغزوة، بعد أن رجعوا إلى المدينة، أعادوا المنائح التي كانت عندهم والتي منحهم إياها الأنصار، لأنهم أصبح لهم نخيل وأصبحوا يجنون من نخيلهم التمور ويشبعون منها ويبيعون، فحصلوا خيرا كثيرا ومغانم كثيرة. وهذه الغزوة أيها الإخوة كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله كانت في المحرم من السنة السابعة للهجرة، وهذا هو قول الجمهور هو الصحيح. وكنا قد عرفنا أن الصلح الحديبية كان في آخر السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة من تلك السنة، فلم يمكث عليه الصلاة والسلام كثيرا عندما جاء إلى المدينة، بل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله سابقا قال: فكان مدة إقامته بالحديبية نحو من 20 ليلة، ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة، فخرج في آخره أي في آخر المحرم إلى خيبر. قال: ونقل عن مالك بن أنس أن فتح خيبر كان في سنة 6، والجمهور على أنه في سنة 7، وهذا هو الذي تعضده الأدلة وتشهد له الدلائل أنها في سنة في آخر محرم في سنة 7 من الهجرة. وأما ابن حزم فعنه أنها سنة 6 بلا شك، لكن هذا مبني على اصطلاحه رحمه الله في بدء التاريخ الهجري، فهو يرى أنه لا يبدأ المحرم كما قال جماهير أهل العلم، وإنما يرى أن التاريخ الهجري يبدأ من الربيع الأول، وهو وقت مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي إلى المدينة. قال: وكان أول من أرخ بذلك يعلى بن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد بن حنبل عنه بإسناد صحيح إليه. وكذا قال أيضا حافظ بن حجر أن الإسناد صحيح، ولكن فيه انقطاع بين عمر بن دينار ويعلى بن أمية، وقيل أن إن أول من بدأ التأريخ بهذا وهو مشهور أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في سنة 16 من الهجرة، كما بسط ذلك في موضع آخر. والحافظ ابن كثير رحمه الله أشار إلى ذلك إشارة لمناسبة المقام لذلك، لأنه ذكر قول ابن حزم الذي خالف فيه قول الجمهور في بدء التاريخ الهجري، ثم عقب ببدء التاريخ الهجري بمحرم وهو الصحيح، وذكر أول من أرخ به، وذكر كذلك أيضا أن عمر بن الخطاب هو أول من أرخ، ولعل هذا هو المشهور. قال رحمه الله تعالى: فسار إليها، سار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر، واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، وهذا في قول ابن إسحاق رحمه الله. وقيل إن الذي استخلف هو سباع بن عرفطة وهو أصح. وقد جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه لما وصل إلى المدينة، وكان وصوله حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام إلى خيبر، وجد سباع بن عرفطة هي أم الناس فصلى معه. ثم إن سباع بن عرفطة زوده بعد الصلاة بما يحتاج، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. وهذا يدل على أن الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الأصح أنه سباع بن عرفطة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا. خيبر مما كانت تمتاز به في ذلك الوقت أنها مليئة بالحصون المنيعة والتي بناها اليهود، وكانوا يظنون أن حصونهم تمنعهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فكانوا يظنون أن هذه الحصون تحمي وتمنع وتقي، ولكن إذا جاء أمر الله عز وجل بطل كل ما يتعلق به الإنسان، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فخيبر إذن تمتاز بهذه الحصون المنيعة جدا، ولها أسماء معروفة عندهم، وكانت أيضا تتفاوت في مناعتها وقوتها. ومن أمنع تلك الحصون وأقواها حصن مرحب، وهو رجل يهودي معروف ببسالته وشدته وقوته في المبارزة والقتال. وكانت الطرق التي تؤدي إلى خيبر من ضمنها طريق يعرف بطريق مرحب، وهو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى خيبر. وقد كان من حكمته عليه الصلاة والسلام أن جاء إلى خيبر من جهة الشام حتى يمنع المعونة من غطفان، لأنهم كانوا يعاضدون اليهود، وقد استنجد بهم اليهود في ذلك الوقت، فخرجوا بالفعل لمعاونة اليهود. لكن لما خرجوا حصل أن كأنهم سمعوا جلبها أو صوتا في مساكنهم، فرجعوا خوفا على النساء والذرية، فوقى الله عز وجل وكفى شرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى خيبر، ولكن فيها منها هذه الحصون المنيعة، فحاصرها حصنا حصنا وطال الحصار. وفي ليلة من ليالي الحصار، وعندما اشتد على الصحابة رضي الله عنهم الحصار واشتد بهم التعب، وكانوا في العراء وليس عندهم شيء، وهؤلاء في الحصون وعندهم الطعام والشراب والغذاء، قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه بشارة، أعلمهم بالفتح ليلا وتم الفتح نهارا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فبات الصحابة رضي الله عنهم ليلتهم كلهم يرجون، كلهم يرجو أن يكون هو الذي يعطى الراية، لسبب عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الذي يعطى الراية بهذه الشهادة العظيمة المباركة، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أصبحوا غدوا مبكرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يبرز نفسه ويظهر نفسه ويتمنى أن يكون هو الذي يعطى الراية. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، يشتكي عينيه، حتى إن شكواه رضي الله عنه من عينيه تسبب في عدم رؤيته الطريق تماما، فقال ائتوني بعلي، فبعث سلمة بن الأكوع، وكان رضي الله عنه مشهور بين الصحابة أنه عداء وسريع في الجري كما جاء في صحيح مسلم، فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقوده لأنه لا يرى الطريق من شدة الرمد الذي أصاب عينيه رضي الله عنه، فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه فذهب ما بها من رمد وكأنه لم يصب، ولم يشتكي بعدها عينيه رضي الله عنه، وأعطاه عليه الصلاة والسلام الراية، وفتح الله عز وجل على يديه، وكان قتل هذا اليهودي الطاغية الظالم على يد علي رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع. وكان حصل أن هذا اليهودي مرحب خرج من الحصن وطلب المبارزة، وكان رجلا معروفا بقوته، فتقدم له عامر وهو عم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وبارزه، فضرب مرحب بسيفه فرده بترس معه وأهوى رضي الله عنه بسيفه لأنه كان قريبا منه ليضرب أسفله بالسيف، وكان سيفه قصيرا، كان سيف عامر قصيرا، فارتد سيفه أي سيف عامر رضي الله عنه عليه فضرب عين ركبته فأصاب نفسه بالسيف ضربة كانت قاتلة، فمات من تلك الضربة رضي الله عنه وأرضاه. ثم نادى مرحب هذا من يبارز، فتقدم علي رضي الله عنه وضربه على هامة رأسه، على هامة رأسه، ففلق رأسه فمات في مكانه. وهنا ننتبه لفائدة عظيمة كما نبه شيخنا في شرحه، لما رجعت تلك الضربة من سيف عامر على نفسه ومات من تلك الضربة خطأ، وفي القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن قتل الإنسان نفسه محرم. قال بعض الصحابة إن عامر بطل عمله باعتبار أنه قتل نفسه. ومن الموافقات العجيبة أنه في هذه الغزوة في نفس الغزوة كان هناك رجل أبلى في تلك الغزوة بلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فتبعه بعض الصحابة فأصيب ذلك الرجل بإصابة فلم يحتملها، فوضع سيف نفسه في نحره فاتكى عليه وقتل نفسه، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه. فعامر رضي الله عنه لما رجعت عليه تلك الضربة قال بعض الصحابة إن عامر بطل عمله، فجاء يقول سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على عمه، وقال يا رسول الله إن الصحابة يقولون إن عامر بطل عمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك أي أخطأ، بل له أجره مرتين، فهو من قبيل الخطأ. لكن استفاد من هذا فائدة عظيمة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم قد تقرر عندهم أن قتل النفس ولو في ساحة القتال أنه مبطل للأعمال ومن الكبائر، وكون الإنسان يأتي ويقتل نفسه في وسط الأعداء ولو كان قتله لنفسه يسبب نكاية في العدو هذا في غاية الخطورة ومن كبائر الذنوب. وبهذا يعلم أيها الإخوة خطأ وشناعة أولئك الذين يفعلون مثل هذه الأعمال ويفعلون التفجيرات، عندما يأتي شخص ويفجر نفسه ويقتل نفسه عمدا في سبيل أنه يتسبب في نكاية الأعداء، هذا إذا كان في صف الكفار، فكيف إذا كان والعياذ بالله بمن يتجرأ ويأتي ويفجر نفسه ويقتل نفسه بين المسلمين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقد عانى المسلمون اليوم في السابق واللاحق من أفعال هؤلاء، وهذا هو فعل الخوارج والعياذ بالله. ولو فقه الناس سيرة الصحابة رضي الله عنهم وفقهوا هديهم وفهمهم لدين الله عز وجل وحقيقة الجهاد وطريقة الجهاد ومسلكه الذي كانوا عليه لم يقع هؤلاء وأمثالهم في مثل هذه المنزلقات الخطيرة التي يظنونها أنها ضرب من الجهاد ونوع من النصرة لدين الله عز وجل، وهي من الخطأ البين والضلال الواضح. وقد اجتهد العلماء، علماء السنة والتوحيد، اجتهدوا في بيان هذه الأخطاء وبينوا ضلال أولئك الذين سلكوا هذه المسالك المشينة، فهم لم يفقهوا الجهاد ولم يعرفوا شروطه ولم يفقهوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصلاة والسلام يحذر منه من القتال تحت راية عمية أو القتال لعصبة أو أن يخرج الإنسان من بلده وقد خلع البيعة من رقبته وأعلنها لرجل مجهول آخر في بلد آخر، هذا كله من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله: فحاصرها حصنا حصنا يفتحها الله عليه ويغنمه. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل قال: الله أكبر، خربت خيبر، تلك الحصون المنيعة والقوة والغنى، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ومن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح العظيم حتى استكمل حصون خيبر بفتحها حصنا حصنا. قال: وخمسها. والتخميس جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وقسم نصفها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، وعددهم كما مر معنا في أقرب الأقوال أنهم 1400. وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين، فحصر الصحابة رضي الله عنهم مغانم كثيرة وخيرا عظيما من الله عز وجل عليهم به في هذه الغزوة. قال رحمه الله تعالى: واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها ولرسول الله، على أن يعملوها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني أبقاهم عليه الصلاة والسلام في تلك الأماكن عمالا فيها يعملون ويكون مقابل العمل لهم نصف الثمر، ونصفه للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم، وكانت مليئة وغنية بالنخيل والزروع والثمار التي غنمها الله عز وجل المؤمنين. قال: وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه. والدها حيي بن أخطب وهو من رؤوس اليهود وأكابر مجرميهم قتل في قريضة لأنه ألب بني قريضة على نقض العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم إذا انصرف المشركون وانسحب المشركون أن يدخل معهم في حصونهم، ودخل فعلا وقتل مع من قتل من يهود بني قريضة. وكانت صفية تحت كنانة ابن أبي الحقيق وقتل في فتح خيبر. ولما طهرت رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها في الطريق، فكانت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال: فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت له. والحديث مخرج في الصحيحين. ثم قال الحافظ الكثير رحمه الله بعد ذلك: وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحارث شاة مصرية مسمومة. سممت تلك الشاة وقدمتها بكاملة مصرية يعني مشوية على النار إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية له. وكانت قبل ذلك سألت عن أحب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه يحب الذراع، فكثفت من كمية السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم فترك الأكل. لما وضعت الشاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها نهشة ولاكها بفمه ولفظها. وجاء في الحديث أن الذراع أخبره أنه مسموم، هذا من آيات ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال ودعا باليهودية فاستخبرها يعني استدعاها وسألها أسممت هذه الشاه؟ قالت نعم يعني اعترفت. فقال ما أردت إلى ذلك، ما السبب الذي دفعك إلى ذلك؟ فقالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غيره استرحنا منك فعفى عنه. وهذا العفو كان في أول الأمر لما سألها عن هذا الأمر وأخبرته بالسبب عفى عنها صلى الله عليه وسلم، لكنه قتلها صلى الله عليه وسلم لسبب آخر سيذكره الحافظ ابن كثير الآن. قال وقيل إن بشر بن البراء بن معرور كان ممن أكل منها فمات فقتلها به. يعني أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، لكن لما كان بشر بن البراء بن معرور ممن أكل منها فمات من سم تلك الشاه قتلها لقتلها هذا الصحابي رضي الله عنه. وبهذا تجتمع النصوص التي في بعضها أنه عفى وفي بعضها أنه قتل تلك المرأة، فيكون العفو حصل أولا لما أخبرته بالسبب، ثم القتل حصل بعد أن علم عليه الصلاة والسلام أن هذا الصحابي مات مسموما بسم تلك الشاه. ولم يزل أثر هذا السم مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يبتلعه، وإنما لاكه قليلا في فمه ولفظه. جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70. وجعفر هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخ شقيق لعلي رضي الله عنه، وهو أسن من علي أكبر منه رضي الله عنهما، وهو من السابقين الأولين في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بمقدمه فرحا عظيما. وقدم أيضا أبو هريرة وآخرون فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المغانم. وإعطاء هؤلاء من المغانم فيما يتعلق بأبي موسى الأشعري والجماعة الذين جاءوا معه حديث في الصحيحين من حديث أبي موسى قال جعفر فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه جاء الحديث في إعطائه كما في المسند قال أتينا خيبر وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشركون في سهامهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن المسلمين فأذنوا فأعطى أبا هريرة رضي الله عنه. قال المصنف وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر لما قدم لا أدري بأيهما أنا أسر، يعني بأي شيء أفرح وأبتهج، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر، تنبيها بهذه الكلمة أن كلا الأمرين مفرح للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه، والحديث ثابت وإسناده جيد. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعفر أشبهت خلقي وخلقي. وهذا ثناء عاطر من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه جعفر بن أبي طالب. وسيأتي إن شاء الله في فصل قريب أنه استشهد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، قال: وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. وبهذا يتم الكلام عن غزوة خيبر، وسيأتي الحديث إن شاء الله في المجلس القادم عن فتح فدك وفتح وادي القرى، سيأتي هذا الحديث عن هذا كله إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.